أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله المشاهد الكريم وأحياه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، وستر عيبنا وعيبكم وجعل أمرنا كله على اليسر وأن يباعد بيننا وبين كل عسير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربنا رحمة وهداية وبركة ونورا وصلاحا وفلاحا للعالمين. وارض ربنا عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وعن أصحابه الغر الميامين أئمة الهدى ومصابيح زجاجة الدين، واختص من بينهم ربنا الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. أيها الأخ الكريم، ننتظر أسئلتكم ونجيب عليها بحول الله وقوته. الأستاذة إيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مولاي. يا مرحبا يا مرحبا. الحمد لله. أولا أنا بشكر العاملين على البرنامج، لأنه صراحة بصراحة يعني ربنا يبارك فيهم. جزاكم الله خير، هم للدين خدم، أسأل الله أن يوفقهم وهم أهل الأدب إن شاء الله. كنت بسأل حضرتك، أنا كنت عاملة كبيرة على رجلي، وأنا بتوضأ أمسح عليها كذا كم مرة؟ حاضر. ده سؤال. السؤال الثاني، ممكن وأنا بصلي بسمع يعني حد بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو كده، هل وأنا بصلي ينفع أقول عليه الصلاة والسلام؟ حاضر. طيب معلش بقى سؤال كمان، انا والدتي تعبانه، فحاليا دلوقتي مش عارفه تصلي. نعم. فهي كانت يعني ربنا يكرمها يا رب ويشفي عنها، كانت بتصلي يعني بتصلي كل فرض، بتصلي معاها فرضين، تقول لك ممكن يكون عليا واحتياطي لا يكون يجي عليا وقت ما اعرفش اصلي، فيبقى ده يعني رصيد ليا. نعم. فهل انا ممكن اصلي عنها لحد ما ربنا يشفيها؟ وايه الذي يمنعها ان تصلي يا ست ايمان؟ لا، هي عندها تعب جامد، ما بتقدرش يعني، احنا هي بنسميها تدخل الحمام ماشي وهي بتوضأ، بس هي الوجع مش بتقدر يعني، الوجع على طول في رجلها. طيب حاضر. فهي تعبانه يعني ما بتقدرش تتحرك شمال ولا يمين كده، وهي قاعده الوجع بيزيد. حاضر. فينفع انا اصلي عنها لحد ربنا ما يشفي عنها؟ حاضر. شكرا لحضرتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك واحسن اليك. اخي كمال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. مرحبا، جزاكم الله ألف خير. إنا نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا عند الركن والمقام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث صحيح؟ نعم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وبعد، هل وصف النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر الماء الذي فيه وطعم الماء؟ نعم، وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيه أوصاف كثيرة، الغالب من الأحاديث الواردة فيه إن شاء الله صحيح إن شاء الله. طيب يا شيخنا، اللي هو يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أحب أن نسمع تفسير هذه الآية منكم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الحبيب كمال. أخي سيد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. يا مرحبا. أنا والدتي تعبانة وعندها شلل نصفي، يسقط عنها الصلاة وست مسنة. لا تسقط. يسقط عنها الصلاة ولا لا تسقط عنها الصلاة بأي حال؟ أه؟ لا تسقط عنها الصلاة بأي حال ما دامت على قيد الحياة. ماشي، متشكرين جدا يا دكتور. جزاكم الله خيرا. شكرا جدا لك. جزاكم الله خيرا. اختنا ام فاطمه، السلام عليكم يا ام فاطمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا مطلقه وعايزه اقدم في شغل الاسكان الاجتماعي بتاعه الدوله، لكن سداد الرسوم بيبقى عن طريق البنك، فهل هي حلال ام حرام؟ لا حرج عليك، بنك الاسكان. انا مش عارفه اتابع ايه، بس هم انا سالت قالوا لي في البوسطه بسدد الرسوم اللي هي الاقساط بتاعتها عن طريق البوسطه. لا حرج عليك، بنك الاسكان هو المالك للسلعه، بنك الاسكان يشتري ارض ويبنيها، فالمعاملة معه معاملة لا حرج فيها، لأنه هو المالك للسلع فيبيعها بأي طريقة طالما أنت اتفقتي معه وهو اتفق معك فلا حرج عليك. أتكلم عن الإخوة في مصر، بنك الإسكان في مصر، أما بقية الدول فلا فقه خاص بها. جزاكم الله خيرا. يا أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام أختنا الكريمة. ازيك يا شيخ؟ عزكم الله بعز الإسلام. الله يبارك لك يا رب. لو سمحت يا شيخ، أنا كان معايا ابني عاملة له تكافل. يعني ايه تكافل؟ يعني ايه تكافل؟ اللي هي في الشؤون. اللي هي الحاجة بيسموها الكاملة دي ولا؟ حاضر. اتفضلي. لا هو عنده كهرباء يعني. اتفضلي. بس هو دلوقتي يعني انا خلاص يعني وقفوا عنه العلاج وكده. هل وقف عنه اللي هو عنده كان بيبقى عنده نوبات صرع؟ نوبات الصرع قد تأتي إليه مرة أخرى، لا حرج عليك في أنه تستمري في أخذ هذا المال، لأنه الشفاء الكامل من هذا الأمر مستصعب. أنا أصلا خايفة لو أكون يعني أنا يعني حرام وكده يعني. أبشري لا تخاف. يا سلام على الناس. أنا مطلقة يعني والله، وهي مساعداني معهم في الدروس والمدارس وكده. إن شاء الله أبشري، هذه مساعدة للدولة ومساعدة في مكانها، وأنتم من الأسر التي تحتاج وعندكم السبب وهو الكهرباء الزائدة عند ابنك، فلا حرج ولا تبتئسي. أبشري. بارك الله فيك يا شيخ. لو سمعت ما أسألك أنا شيخ. اتفضلي. انا مقلقه من ابوهم وكده، فابوهم كان عايز يردني يعني. فابوهم بس مش بيصلي. نعم. انا مطلقه يعني، معايا واد وبنت. هو الواد انا اعلم الزوج عايز يراجعك. بس هو ايه يعني الاشكال اللي انا مش راضي ارجع عشانه انه مش بيصلي يا شيخ. انصحيه وداومي على ذلك. ماشي. يعني ادخلي في كفالتي، لانه انت تشتكين الفقر، فإذا ما رجعت إليه صار ملتزما بنفقاتك. يا معظم الشيخ بيقول له ما ينفعش انك تتجوزي واحد مش بيصلي وكده يعني، ترجعي له ثاني وكده. هو مسلم مرتكب لكبيرة يا أستاذ. يعني مش حرام هو لو هو لا يعني في الأمر تفصيل، ولكن لا نريد لأنه البلاء عام. يا أم عبد الرحمن، البلاء عام، ليس كل الأزواج يصلون. فلو أننا طلقنا كل امرأة زوجها لا يصلي، يعني الأمر أنت تعرفينه جيدا. فنحن لعموم البلاء نقول اصبري مع النصيحة، يعني عليك أن تنصحيه في أوقات الود لا في أوقات الخلاف. إذا كان هناك ود بينك وبينه واشترط عليه، على لو عسى رب العباد اشترط عليه في الرجوع ألا يترك الصلاة في الجمعة والجماعات. ماشي. نسألك الدعاء يا شيخ، الله يبارك لك يا رب. أسأل الله أن يصلحه لك الليلة يا رب، أسأله أن يصلحه لك هذه الليلة، ثم يدوم صلاحه إلى يوم أن يلقى ربه. ويسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه حب الإيمان وحب الصلاة. وأنصح المسلمين جميعا، اعلموا أن أمر الصلاة خطير، وأن المرء لا ييسر له أمره إذا ما ترك الصلاة، وأنه خارج عن محبة الله ورعايته، وأنه يطعم من طعام الكافرين وطعام البهائم والمواشي وغير ذلك. ليس معنى أنه ميسور، إذن هذا من رضا الله. فأنصح إخواننا بالصلاة، فالعهد الذي بين المسلم وبين ربه هو الصلاة. وقال عمر لعماله عندما تولى الخلافة، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع، كذلك رواه مالك. أخي محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جئت متأخرا يا محمد. الله يبارك فيك. تفضل. سؤال الأول، بارك الله فيك، في بعض من الناس يعني يزعم أنه يعني يعمل حاجة اسمها عدة ياسين، هل هذه واردة في الكتاب أو في السنة؟ بارك الله فيك. تفضل. السؤال الثاني برضه، في بعض من الناس يزعم أنه تعالى من المعاشين للمؤمن، فهل هذا برضه جائز؟ بارك الله فيك. يا محمد أربع على نفسك بالراحة كده، لأن الكلام يأكل بعضه بعضا. تمام. تفضل، واحدة واحدة كده. السؤال الثاني. السؤال الأول. لا، الثاني. السؤال الثاني، حكم الذي يزعم أنه يتعامل مع الجن المؤمن، فهل هذا صحيح؟ حاضر حاضر. ليلة الملك ليلة الجمعة كفتاه من عذاب القبر، هذا نعم. صحيح بارك الله فيك. حاضر. ما جزاك الله خير. طيب الأخت إيمان بارك الله فيها وسترها، الجبيرة يمسح عليها مرة واحدة، هذا حكم المسح، والأم اللي تعبانة ولا تستطيع أن تصلي وإذا تحركت زاد الألم عليها تصلي على الحالة التي تريحها، ولكن لا يجوز لك أن تصلي عنها. يا إخوة، المريض فقهوه معه. يعني ايه المريض فقهه معه؟ يعني لا استطيع انا وانا اجلس هذا المجلس الطيب ان اقول له لابد ان تصلي وانت مضطجع على جنبك الذي يؤلمك، هذا لا يصح مني، ولكن اقول ما الذي تستريح فيه؟ يقول اصلي مستلقيا على ظهري، نقول له لا حرج. يقول اصلي نائما على جنبي الايمن، نقول له لا حرج. نقول اصلي واقفا، لا حرج. يقول نصلي جالسا، أقول له لا حرج. فالمريض فقهه معه، وليصلي على الحالة التي يستريح إليها، سواء كان قائما أو قاعدا أو نائما، يفعل ما يشاء وما يريحه. ولكن هل يجوز للسليم أن يصلي الصلاة بدل السقيم؟ لا، الصلاة كما عرفها الفقهاء أنها فرض عين. يعني إيه فرض عين؟ يعني فرض على كل إنسان بعينه بذاته بشخصه، ولا يجوز النيابة فيها بارك الله فيك وأسعد قلبك. طبعا أخي الحبيب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث صحيح. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية طبعا التوجيه العام فيها والمراد العام فيها ليس بخصوص السبب، ولكن بعموم اللفظ، أن هذه توجه المرء المسلم أن إذا جاءه خبر لابد أن يتثبت رقم واحد من عدالة قائده ومن صحة الخبر. ما هي عدالة القائل؟ عدالة القائل أن يكون لا يشهر عنه الكذب ولا التدليس، ولا أنه من أرباب الوقيعة ولا الغيبة والنميمة. الذي ظهر فسقه لا تأخذ منه الخبر إلا بعد أن تتأكد من صحة هذا الخبر، لأن الفاسق أحيانا قد ينقل خبرا صحيحا، فلا تحكم عليه مطلقا أنه لا يؤخذ. الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي والقراءة الأخرى فتثبتوا. معنى التبين ومعنى التثبت هو قال لك لقد رأيت فلانا يسبك، اتصل على فلان قل له إن فلان أبلغني أنك تسبني واستمع منه. لو أن هذا الفاسق مثلا قال رأيت بنتك مع شاب تمشي في الشارع، فتعال واتصل بها قل لها أين أنت وتبين هذا الأمر، فإن الفاسق لا يؤمن جانبه، وهو بالوقيعة بين الناس أحرى وبالكذب في نقل الأخبار أليق. فحضرتك هذا التبين أمره طيب وأمره كريم. لماذا؟ لأنك إذا لم تتثبت من قول الفاسق ومن خبر الفاسق فإنك قد تلحق ضررا بأناس أو تعادي أناسا آخرين، والكلام لم يكن صحيحا. أخي خالد. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك يا شيخ. تفضل. ما حكم يعني ايه فتاوى اليوم ما حكم قراءة ال ال ال الحذر؟ قراءة ايه؟ يعني قراءة القرآن بطريقة سريعة. بطريقة الحذر هذه احدى الطرق المرضية عند القراء. طالما اعطيت الحرف حقه ومستحقه، تقرا بالحذر، تقرا بالتدوير، تقرا بالترتيل، تقرا بالتلاوة، كل ذلك جائز ما حسنت صوتك وأداءك وإخراج الحروف من مخارجها. الأخ سيد يقول والدتي تعبانة وعندها شلل نصفي ولا تستطيع الصلاة، هل تسقط عنها الصلاة؟ أنا أجبته سريعا. يا إخوة يا كرام، الصلاة لا تسقط عن المرء المسلم ما كان فيه نفس وما كان فيه عقل. ليس من شروط الصلاة سلامة البدن، إن من شروط الصلاة واحد الإسلام، اثنين العقل، ثلاثة خلو البدن من النجاسات، خلو البدن والمكان والثوب، أن تؤدى الصلاة كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلها ونقلت إلينا بالتواتر وبالأحاديث الصحيحة الواردة في الصحاح. فليس من بين شروط الصلاة شروط أدائها ولا شروط صحتها سلامة البدن، المشترط فيها سلامة العقل. فإذا كان العقل سليم، ويعني الأخ يقول إن والدته عندها شلل الأطفال، طيب إخواننا الذين قطعت أقدامهم وقطعت أوصالهم في الحروب وهناك من خلق على هذه الحالة، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط الصلاة عن الإنسان بسبب مرض بدني إلا مرض واحد، ألا وهو العقل وما ينتج عنه من غياب الوعي. وما عدا ذلك إذا أفاق، إحنا عندنا الجنون المطلق لا صلاة معه، الجنون المطلق لا صلاة معه، السكر يصلي بعد أن يفيق، الإغماءة والإغفاءة الطويلة يصلي بعدما يفيق، ولكن لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. أخي محمد يتكلم عن الذين يقرؤون ما يسمى بعدية ياسين. أولا طبعا حضرات الإخوة الكرام، ما يتعلق بما يسمى عدية ياسين هذا في المجتمعات البدائية والمجتمعات التي لا تستمسك بدينها استمساكا تاما كما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولا واحدا، ليس عندنا في كتاب ولا سنة ولا أقوال أصحاب المذاهب الأربعة ولا علماء العقيدة ولا أي فرع من فروع الشرع، لا علماء الحديث ولا علماء العقيدة ولا علماء السيرة ولا الفقهاء الأربعة ومن دار في فلكهم، من يقول إن هناك ما يسمى عدية ياسين. أما عدية ياسين فهي مشهورة بين العوام على أنها تقرأ عدد من المرات بنية إزاء من سرق أو إزاء من سحر أو إزاء من فعل فعلا منكرا في حق إنسان آخر. ويعني نوجه الإخوة الذين يلجؤون إلى ما يسمى بعدية ياسين أن يلجأوا إلى ربي ياسين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل سورة ياسين وهو الذي يعلم بأسرارها. فلو أن الإنسان المظلوم الذي سرق ماله أو سحر توجه إلى الله سبحانه وتعالى لكفاه ولرزقاه رزقا حسنا ولجلب له عدوه إليه معتذرا متمنيا على الله الأماني أن يتوب عليه. فيا إخوة يا كرام، والإخوة الذين يقرؤون عدية ياسين مثلا يقرؤونها من أجل السرقة، فقد تكون أنت المذنب لأنك لم تحرز أموالك في حرز أمين وسهلته على السارق. يعني لو أن حضرتك وضع ذهبك على ترابيزة السفرة في الصالة ونسيت الباب ونزلت ولص طلع على السلم فوجد الدهب خبط خبط للاختبار فلم يرد عليه احد فدخل واخذ الذهب الملقى على ده حكم مخفف في القانون هذا حكم مخفف فبدلا من ان تلجأ للخرافات وتقول عديت ياسين وعديت لا عليك ان تحرز مالك في مكان امين عجبته للذي سرق منه مثلا 100,000 جنيه يعني انت معك 100,000 جنيه وما عرفتش تجيب خزنة ب2000 جنيه انت معك 100,000 جنيه او عجبته لامرأة كريمة ميسورة عندها ذهب ربع كيلو ذهب ولم تشتري خزنة ب2000 ثلاثة تضع فيها هذه الاشياء فبدلا من ان تقرأ عدية ياسين عليك ان تحرز اموالك في حرز امين وان تأخذ بالاسباب اما قد تكون انت والسارق سواء انت اهملت في حفظ مالك تحاسب على ذلك من اين انفقه من اين اتى به وفيما انفقه تتحاسب على المال دخولا وخروجا من اشد انواع الحساب الحساب على المال فحضرتك يعني بدل ما تلجأ لخرافات عليك طبعا حضرتك هناك جن لا نستطيع ان ننكر السؤال الثاني بتاع محمد لا نستطيع ان ننكر ان هناك جن وان الجن يشابه الانس تماما كما انه الانس فيه الطويل والقصير وفيه الشريف والوضيع وفيه السيء وفيه الحسن الجن صورة منا في الافعال بالدليل ان المرسلين ارسلوا للانس والجن ونحن كمسلمين عندنا صورة شهيرة من معالم القرآن الكريم صورة الجن وربنا سبحانه وتعالى قال انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا على خلاف في التفسير رهقا اي اعطوا الجن قوة واعطوا للساحر ابها وقوة وتحكم في افعال الناس او رهقا اللي هو التعب ولكن هي الاولى هي الموجودة في كثير من التفاسير فمن قال انه يتعامل مع الجن لا هناك اناس كثيرون يتعاملون مع الجن بالايذاء لا سامحهم الله فهؤلاء عقابهم شديد يوم القيامة اخي الشافعي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل انا كنت عاوز اسال رقم التليفون لان معي سؤال لسيادتك يعني بيني ما بينك كده يعني هل سالته ليستفيد منه الناس لا ده سؤال خاص كده يعني شويه يعني. طيب حاضر معاك اخونا الكريم يتعامل معك ان شاء الله الاخ وسيم من الجزائر يقول شيخي شخص غلبته نفسه ووقع في العادة السرية وخاف ان تفوته صلاة الصبح هل يجوز له ان يتيمم ويصلي ثم في الصباح يغتسل طبعا حضراتكم للتيمم احوال من احوال التيمم فقد الماء اذا كنت في مكان ولم تجد ماء ان تتوضأ به او تغتسل فما عليك الا ان تتيمم تضرب ضربات واحدة للوجه والكفين وتصلي هل تغني هذه حال الجنابة عن الغسل نعم تغني هل تسد هذه مسد الوضوء نعم الله يسر الله لا يخرج من الاصل الى الفرع الا من اجل التيسير لا من اجل التصعيب فعلى الانسان ان يتيمم وعندنا الارض كلها تراب احنا باعتبار اهل مصر في تراب دائم موجود فانظر الى صعيد اي الذي صعد وسهل تطايره سمي صعيد اي صاعد فهذا التراب الطاهر الذي لا يشك في انه لم يخالط نجاسة فاضرب ضربة وامسح بها وجهك وكفيك طيب متى يتيمم الانسان قلنا عند فقد الماء طيب متى يتيمم الانسان عند وجود مرض اذا ما استخدم الماء على هذا العضو اما زاد مرضه او اجل شفاءه يعني في الحالتين ممكن هذا الماء لا يزيد المرض لكنه يؤجل الشفاء. يعني يؤجل الشفاء يعني لو أننا حافظنا على القدم مثلا المجروحة من الماء برئت في أسبوع، وإذا ما مررنا عليها الماء برئت في 3 أسابيع. إذن ساعتها التيمم أولى وأفضل، أولى وأفضل. طيب لو أن كما ورد في سؤال السائل، لو أنه مثلا استنى ليلا، والأمر غريب، السؤال غريب ولكن واقعي، استنى ليلا حتى أوشك الفجر أن يضيع وقته، فماذا يفعل؟ لو أنه دخل الاغتسال وتوضأ لضاع الوقت، عليه أن يتمم وأن يصلي، ثم بعد أن يتيسر له الماء فعليه أن يغتسل ويتوضأ ويعيد الفريضة. لو سمحت يا شيخ، أنا قلت لزوجتي أنت طالق وهي مشت عند أهلها، أرجعها إزاي؟ ما الحل كي أردها إلى عصمتي؟ الأمر إن شاء الله سهل بسيط، ولكن أوصيك وأوصي المشاهد الكريم ألا تكون حلافا. الحلاف هو كثير الحلف، ورب العباد سبحانه وتعالى جعل لهذا من إسقاط المروءة نصيب، فقال ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف أي كثير الحلف، وكأن الإنسان، لأن ربنا قرن الحلاف بالمهانة، وكأن الحلاف لا كرامة له لأنه يحلف كثيرا فلا يثق الناس في كلامه. فأنت حلفت على زوجتك أنها طالق، كيف تردها؟ الأمر راجعتك إلى عصمتي. مرحبا أخي أحمد من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي أحد الزوجة ما تتصلش وتسجل. أخي أحمد. وتجمع الأوقات الصالة تجمع. أخي أحمد. نعم أستاذ. أخي أحمد. نعم. أنت تعرف إنه في فرق في اللغة بيننا وبين المغرب، فبطأ الكلام عشان أستوعب كلامك إن شاء الله. تفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الإخوة من المغرب والجزائر وتونس عند الاتصال تعرفون إنه اللهجة طبعا مختلفة بيننا وبينكم. صحيح أنكم تتكلمون لغة جميلة ولغة عربية فصيحة، ولكن سرعة النطق تجعلنا يعني نستوعب. فمن فضلك عندما يتم الاتصال من دول المغرب العربي علينا أن ننطق الحروف والكلمات واضحة ببطء. أخي محمود. لا، السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى معي؟ أخي الدكتور مصطفى معاده إمتى يا درجلي؟ أخي نعم. أخي الشيخ مصطفى معاده يوم السبت والاثنين. طيب أنا كنت عايز بس يعني حضرت تليفونك الخاص ده، يعني مش من زعل هوا يعني. معك الأخ علي يعطيك التليفون إن شاء الله. فمسائل الطلاق يا إخوة يا كرام ما زلنا ننصح، ولو أننا ظللنا في كل حلقة ننصح في التريث وعدم التسرع في الطلاق من قبل الزوج وعدم التسرع في طلب الطلاق من قبل الزوجة ما كفينا. حالات الطلاق عندنا هنا في مصر أصبحت لا تطاق، أصبحت ضررا كبيرا على اقتصاد الأسر واقتصاد الدولة أيضا. فإنكم تعلمون أن إخواننا في مصر هنا يبالغون في تجهيز المتاع، وهذا من مرضات الشيطان. ما يحدث في مصرنا هنا من المبالغة في تجهيز البنات وتجهيز البيوت. هذا لا يرضي الله، هذا إسراف خطير وإسراف يجب علينا أن نتوقف عنه. وللأسف إن وسائل التواصل الاجتماعي دخلت شريك في الزواج فتسرع بالطلاق بين الأزواج، والخلافات التي تعرض علينا كثيرا في هذا الباب نرى أن هذا البيت المتين الذي أسس على الأقل، أقل بيت النهاردة لا يؤسس أقل من 2 مليون يعني، فهذا البيت يهدم في ثواني معدودة بسبب رسالة سفيهة أرسلتها الزوجة أو كلام غير مرضي تكلمه الزوج مع امرأة لا تحل له. السلام عليكم. أبا مصعب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا محمد سمود أحسن الله إليك. يا رب يبارك فيك ولا حرمان الله من طيب كلامكم. يا رب العالمين. لي إن شاء الله سؤالا شيخنا. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز أو ما الحكم في إعطاء الفوائد الربوية للأقارب الفقراء والمساكين مثلا؟ يعني هو يرابي ولا هو يخرجها تخلصا لأنه لازم تخلصا منها شيخنا؟ تخلصا منها يعطيها في أي باب يا أبا مصعب؟ لأن كثيرا من الناس يقولون الأقارب لا الأقارب الرأي فيهم مختلف في الصدقة في الزكاة. نعم في الزكاة لا أغلب آراء سادتنا من الفقهاء يقولون أنه لا القريب يأخذ من مالك، القريب القرابة من الدرجة الأولى كالأب والأم والأخ والأخت والولد والزوجة، يقولون أنه القرابة هذه لا يحل لك أن تعطيها الزكاة، ولكن الصدقات وإنفاق المال الدينار للأهل أولى من غيرهم ولا حرج. طيب في نفس السؤال شيخنا، البنوك الإسلامية هل يجوز أخذ الفوائد التي تأتي يعني أو لا؟ ما أراه يا أبا مصعب هذه المعاملة ليست مرضية وفيها غرر، يعني أنا الأسماء لا تزلزلني، أنا يهمني الفعل، يعني كيف للبنك الربوي، البنك الربوي الذي يفتى بتحريمه من كل فقهاء الدنيا يعطي ما يقرب من حوالي 11-12% وأحيانا يعملوا لهم مغريات بشهادات استثمار ب30% وغير ذلك، والبنوك الإسلامية ما زالت تعطي 4.5%، هذا بخس للحق. فأقول هي وإن كانت تضع لافتة عليها أنها إسلامية هذا من باب التغرير، هذا 4.5% هذا مال الإنسان يخسر، فعليهم أنه يطوروا من آلياتهم، لأنه لو أن البنوك الإسلامية هذه تاجرت في أموال الناس وفق ما جاء الشرع وضربت مضاربة طيبة للجأ الناس، أما البنوك الإسلامية جعلت الناس في حيرة، أنا رجل أريد أن يزيد مالي وأن ينمو أضعه في بنك إسلامي أخذ 4.5% وأضعه في بنك ربوي أخذه من 9-30%، فأخي الحبيب وبعدين تعال احنا عندنا زاد الطينة بل البنوك الربوية عندها أقسام إسلامية، هناك الآن أصبحت هناك بنوك مختلطة تقدم هذا وتقدم هذا، فيلبسون على الناس ويحيرون الناس. فيا أخي الكريم يعني أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح للمسلمين بابا في إعمال هذا المال في وجوه ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لأن الناس معها أموال ولا تستطيع أن تستثمرها، هو مخير بين أن تضيع أمواله فيما يسمى بنوك إسلامية وبين أن يأكل حرام في البنوك الربوية. فأسأل الله لعلماء الاقتصاد في بلاد المسلمين أن يبتكروا نظما طيبة ولا يميل الغرب كل هذا الميل، إنما الغرب يأخذ أموالنا ويستمتع بها ويتنعم بها ويطور بلاده ويطور أسلحته لضربنا والتخريب في بلادنا، ونحن عندنا كليات التجارة في العالم العربي والإسلامي كله ولا نراها، لا نرى لها انتاج حقيقي، انتاج حقيقي يضع موازين، موازين للتعاملات التي ترضي الله وفق ما يقول الفقهاء، وان تكون الشراكة بين الفرد والبنك شراكة طيبة تجلب له ربحا وفيرا يكفيه ويكون اهل لهذا المال. يعني كيف اضع 100,000 جنيه وبعدين يدين عليهم 450 في السنة؟ فهذا هذه صرخة واعظ، اسأل الله ان يجد لها نصيب عند من يفهمون. امين يا رب. السؤال الثاني شيخنا تفضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر محاسن سيدة خديجة السيدة عائشة رضي الله عنها غارت. نعم. فقال لها فقالت له قد أبدلنا الله، قد أبدلك الله خيرا منها. نعم نعم معك يا أبا مصعب. طيب السؤال أنا مش عارف يا أبا مصعب، هل يعني أعلم أن العاطفة الزائدة والمحبة الكبيرة من قلب كل مسلم ومسلمة للسيدة خديجة قد يأخذ كلام السيدة عائشة على أنه في معرض الذنب؟ لا، الخيرية هنا قد لا تكون خيرية الدين. يعني عندما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة قد أبدلك الله بحمراء الشدقين، هي ما كذبت، فالسيدة خديجة كانت حمراء الشدقين. ما معنى حمراء الشدقين؟ كلنا ندعو لبعضنا، عندما ندعو لمتحدث بليغ يتكلم كلاما طيبا نقول له لا فض فوك. يعني ايه لا فض فوك؟ اي لا افرغ الله فمك من اسنانك، فهذا هو البياض. فاذا ما سقطت الاسنان، الاسنان سلمكم الله، اصبح الفم احمرا. فهي تقول له انها كانت عجوزة وانا شابة. فالخيرية هنا في البدن، اما السيدة خديجة لا تلحق بها امرأة حتى ولو كانت السيدة عائشة، حتى ولو كانت ام المؤمنين ميمونة، حتى ولو كانت السيدة سودة بنت زمعة، حتى لو كانت السيدة زينب بنت جحش او زينب المصطلقية او صفية او اي حد. لماذا؟ لان السيدة خديجة وارد فيها نص خير نسائها اربع، خير نساء الجنة اربع: خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اسيا بنت مزاحم، مريم ابنة عمران. فاذا عندما قالت السيدة عائشة قد ابدلك الله بخير منها تقصد انها والحديث الثاني بين الحسن التي تقصده عندما قالت قد ابدلك الله بحمراء الشدقين، يبقى كانت عندما تقول ان الله سبحانه وتعالى عوضك شاب، عوضك امرأة جميلة، عوضك امرأة صغيرة في السن وكانت السيدة خديجة. فهذا من هذا الباب. السيدة عائشة كانت تقول حقائق وكانت لا تحط من قدر السيدة خديجة، وهذا لا يسمى من باب السب ولا إساءة القول ولا سوء النية، ولكن هي كانت تقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحق للسيدة عائشة أن تغار، حق للسيدة عائشة أنها متزوجة من سيد الخلق، تريد أن تتربع على عرش قلبه وتريد أن تكون أسيرته كما كانت سريرته. هي تريد من الصراع في بيت النبي يا إخوة، هذا صراع يعني معقول للغاية. لماذا؟ لأنه هي لا تغير على محمد حمودة، ولا تغير على الأخ المخرج، ولا تغار على زوج عطل جواحظ خشن المعاملة، ولكنها تغار على سيد الخلق، تريد أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تستأثره وتكون هي الحبيب. هذا تنافس في محبة النبي، وهذا ما نتنافس فيه. ده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب. يبقى إذن السيدة عائشة لا تأخذ بحياتنا الدرجة أن هي بتقول أن أنا أحسن من السيدة خديجة، ما قالت ذلك، ولكنها كانت تقول أن هذه عجوز، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وكانت تكبره بـ15 سنة، فإذا كنت تسأل من هذا الباب فالسيدة عائشة هي إمام مذهب الأدب وإمام مذهب قول الحق، وهي وعاء علم لا ينضب، وما زلنا ننزع بدلائنا في العلم من بئر السيدة عائشة رضي الله عنها، شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحامى عنها الله ودافع عنها، حمل قضيتها ربنا سبحانه وتعالى وأنزلها شافية في صورة لا يكاد عاقل ينكر ما نزل فيها من حادثة الإفك، ورب العباد سبحانه وتعالى دافع عنها، يعني دافع عنها من أقربائها، وشك فيها كل الناس إلا ربنا سبحانه وتعالى، ونظر إليها نظرة ريبة إلا من ربنا سبحانه وتعالى عندما أنزل براءتها وهي أم المؤمنين وسيدة كريمة من سيدات أهل الجنة. أخي الحاج إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ ربنا يديك الصحة. على رأسي وبارك فيك واسعدك وجمعاني واياك عند الركن والمقام. احنا واياك حبيب، الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. انا عندي عيل من الصم والبكم، بس هو متعلم يعني معدي بلوم. نعم. ومتجوز. نعم. ومعاه فاطمة ومعاه ابراهيم ومعاه عماد. نعم. فبيجهز لبيته. نعم. انا طبعا جوزتهم وكل عايز في شقته، وسبت لهم من المطعم وقلت لهم انتم مع نفسكم وربنا يكرمكم ويصلح حالكم، بعتولنا اكلنا انا وامكم وانتم كملوا المشوار، اللي يبني لابنه واللي يجوز بيته انتم مع نفسكم بقى. نعم. فطبعا دلوقتي الولد ده صارف احلى من 650 الف جنيه لجهاز البيت. نعم. انا مش قادر عليه. نعم. انا مش قادر عليه، بنكلمه لان معاه مراته خرصة، والبنت طبعا عايزة تجيب اللي هي عايزاه، وانا هل انا اشتال ذنبه؟ لا لا، هو جنب مني يعني ساكن جنب مني. لا ذنب عليك، فهو القيم على نفسه ما بلغ، هو اصبح صاحب بيت. نعم. فولايته عند نفسه، طالما انفصل واستطاع ان يجلب رزقا وينفقه وتزوج وانجب فخلاص لا ولاية لك عليه الا ولاية المحبة وولاية الولاء للاب الذي امر ربنا سبحانه وتعالى بها وبالوالدين احسانا. نعم. فانت لا تحاسب عن افعالي، ولكن لا يعدم منك النصيحة. بنصحها على طول والله يا عم الشيخ، يعني انا طالما ينفر مني ويزعل مني ويقوم يروح يزعق لامه ويجي بعدها يجي صالحني ويقعد جنب مني، انا متصم والبكم كده واخرس وانا ما بسمعش، وانت اللي مربيني ما تزعلش مني ويقعد يبوس فيا بسكت. هو ولد طيب، ولكنه العيب اللي عنده انه اسرف في هذا الجانب. هو بوصفك وما يفعله معك ومع امه هو طيب القلب. نعم نعم. ورجع للحق، ولا يرضى ان يغضبك لا انت ولا امه، ولكن احنا بنقول هو عنده عيب في هذا الامر، فعليك ان تنصحه برفق، ان استمع الى قولك فبها ونعمت، وان لم يستمع فاتركه فالايام خير مؤدب. ربنا يهديهم ويصحح لهم. ادعي لهم يا شيخ ابراهيم. طبعا يعني الحاج ابراهيم اكيد انفعل بما قلته من سوء ما نفعل في تجهيز البنات وتجهيز البيوت. احنا الان في كل شيء اسراف. السقف موجود، يقول لك اعمل سقف جبسن بورد. طب ما السقف موجود يا جماعة، يقول لك اعمل سقف تاني، والسقف التاني يقول لك اعمل له سقف تالت، والحيطة اللي موجودة يقول لك اعمل مش عارف ايه على الحيطة جبسن بورد برضو تاني. ونقول يعني نتجاوز فرضا وجدلا، يعني الرجل يتزوج امرأة، اذا المجموع اثنان، المجموع اسنان، الاسنان هذان الاسنان كم يكفيهم من الاطباق؟ احنا في اثنين متجوزين، وحتى يأتي لهم وليد، الوليد ده حتى يأكل ويستقل يصل 10 سنوات. يعني لو ارادوا ان يشتروا شيئا لهذا الولد هيشتروه كده ان شاء الله بعد 6-7 سنوات. فانا اقول للاخوة الكرام وخاصة النساء، الرجال لا سلطة لهم على النساء في باب التجهيز، المرأة تستدين. وبعض النساء، يعني عندنا مصطلح موجود في مصر هنا، مصطلح الغارمات. ايه مصطلح الغارمات؟ يعني انظر ايها الاخ الكريم، المرأة تفضل السجن على انها لا تجهز ابنتها كما تشتهي. يعني احنا معروف عندنا في الاسلام كيف يتم الزواج. عندنا في الاسلام الزواج في الاسلام شكله كالاتي: رجل يذهب الى امرأة، يتفق على الخطبة، وبعد الخطبة عقدة النكاح، وبعد عقدة النكاح الزواج. اذا ما وصلنا للزواج فيتفق مع وليها على المهر، وليها قال له مهرها 100,000، يقول له تفضل 100,000 هم. وليها يقول له لابد من سرير، يقول له لا انت مالك انت. يقول وليها يقول له 4 أوض وصالة وحمام ومطبخ وتكييف في كل غرفة وأوضة أطفال لم يأتوا بعد، انت مالك انت. انا اجهز بيتي كما اشاء. تنام زوجتي على سرير بها ونعم، تنام زوجتي معي على حصير فبها ونعم. المرأة تنام حيث ينام زوجها، ان انطرح ارضا انطرح بجانبه، وان افترش سريرا منيفا نامت بجانبه، هي لصيقته. من الذي يجهز البيت؟ الراجل هو اللي بيجيب التلاجة والغسالة والبوتاجاز، بيجيب الفرش، بيديها مهر عشان تشتري لبس وهي جاية، وهي خارجة بقى هذه الأشياء ليست ملكها. إن الدمار الذي يحدث في بيوتنا الآن لا يرضي الله، وسنعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبرأ من أفعالنا. لن يكون لنا صاحب يوم القيامة، لن يصاحبنا أحد. لماذا؟ بما نفعله. من غير المعقول أن رجل وامرأة يطلبون من التجهيز الآتي: طعم حلل الألمونيوم، طعم حلل أفرنجي، طعم حلل بلدي، طعم حلل مش عارف يقولوا بايركس، طعم حلل سيراميك، طعم حلل مش عارف بلد ايه. يا يا يا يا سادة، ان الحساب عسير، ان الحساب عسير، ان تجهيزات البنت في هذه الايام تؤدي الى اسوأ ما يقع فيه المؤمن، الا وهو الدين. وكلكم تعلمون ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي على اموات المسلمين، فإذا ما سجيت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة، السؤال كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا عليه دين قال أنتم أولى، قالوا عليه دين قال أنتم أولى بالصلاة عليه. وكان النبي يمتنع، حتى أن العلماء قالوا يغفر للشهيد كل شيء عدا الدين. طيب، هذا التجهيز المبالغ فيه والذي يخرج به الأبوان مدينان، حتى أن بعض النساء يدخلن إلى السجن في قسم كده مسجونات. أنت مسجونة لماذا؟ جبت للبنت ذهبها، جبت للبنت غسلتين، تلجتين، بوتاجازين، فاتدينت. فمن روافد السجن في زماننا، في زمن قلة العقل و طيش الدين أصبحنا الآن ندين من أجل أفراحنا ليست عبادة حتى الآن. يعني المفروض أفراح المسلمين تبقى عبادة، أفراحنا ليست عبادة. إن ما تتكلفه المرأة في ليلة الزفاف ويغسل على الحوض حوض الماء بعد الدخول مباشرة يصل لثلاثين أربعين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه. خمسين ألف جنيه تمحى بحفنة ماء تضع على وجهها عند ال. إن هذه المبالغات رب العباد سبحانه وتعالى يصبر علينا ثم سيعاقبنا بعد ذلك. وهذا الزواج لا بركة فيه، هذا الزواج لا بركة فيه. ولذلك ترى حالات الطلاق الآن يعني في مصر عندنا هنا كل ثلث ساعة امرأة تطلق، كل ثلث ساعة، كل تلت ساعة امرأة تطلق. يعني اذا صعد الخطيب المنبر وقعد له تلتين ساعة في الخطبة او تلت ساعة في الخطبة يعني قبل ما يطلع حتى ينزل اما تطلق امرأة او امرأتين. يعني البرنامج هذا البرنامج ساعة عداد المطلقات من اول ما طلعت الساعة خمسة حتى الان ثلاث نساء طلقنا. هل هذا يصح؟ هل هذا دين؟ هل هذا ايمان؟ هل هذا عقل؟ ايها الاخوة الكرام، لو ان علو النسب بكثرة ما يجهز للمرأة اذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يبقى نسبه اقل نسب. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم ساعة تزوج بناته، والمشهور في التجهيز تجهيز السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ان جهاز السيدة فاطمة التي اولا السيدة فاطمة سيدة من سيدات الجنة، وانجبت في هذا الزواج من وجهة نظرنا انه متواضع، انجبت الحسن سيد شباب اهل الجنة، وانجبت الحسين سيد شباب اهل الجنة، وانجبت السيدة زينب والسيدة ام كلثوم من سيدات اللاتي ربينا في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك انهن في الجنة. منهم من صرح بانهم في الجنة كالحسن والحسين والسيدة فاطمة، ومنهم من نتمنى له ذلك بالولاء وبالنسب، السيدة زينب والسيدة ام كلثوم. اذا هذا البيت المتواضع انما سكنت البركات فيه، والبركة عندما سكنت لن ترى فيها ولدا عاقا ولا بنتا منحرفة ولا زوجة خائنة، ولن ترى في هذا البيت المبارك زوجا خائنا. يا من أسلم، يا من أسلم وآمن، عليك أن تعيد النظر فيما يحدث في تجهيزاتنا الآن، فإن هذا لم يشرعه نبي ولا ولي ولا صديق، وإن سائر الأنبياء ما كانت بيوتهم إلا بسيطة ولكنها كانت بيوتا مباركة. واعلموا أن المعاصي التي تتم في الخطبة والتي تتم بعد عقد الزواج، وأن المعاصي التي تتم في الأفراح وفي تجهيز البيت، اعلموا أنها هي السبب الأول في الطلاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع قاعدة في الحياة، هذه القاعدة إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا كان المرء مفسدا فإن ربنا لن يصلح عمله بأي حال من الأحوال. فيعني صرخة، وأعتقد لست أنا الذي أصرخ بل كل علماء بلدنا عندما يستمعون إلى هذا الأمر العجاب وهذه التجهيزات التي لا ترضي ربا ولا عبدا ويجأرون للناس، ولكن للأسف يحكم بيوتنا أنثى العنكبوت، وأنثى العنكبوت إذا عششت في بيت خربته، كما قال ربنا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أيها الرجل كن أسدا في بيتك وحكم شرع ربنا في بيتك، ولا تجهز ابنتك إلا بما يرضي الله ويرضي رسول الله. أحبتي انتهت حلقتي، وما انتهت محبتي. ألتقيكم إن شاء الله في نفس الموعد الخميس القادم إن شاء ربنا قدر. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.